قال رحمه الله: قوله تعالى: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وهذه من ضمن الأدعية التي دعا بها موسى ربه سبحانه لما أمره أن يذهب إلى فرعون: اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. ما أجملها من أدعية. فلما أمره الله سبحانه بالذهاب إلى ذلك الطاغية وإلى ذلك المتكبر العاتي المعاند، دعا الله سبحانه أن يحلل عقدة من لسانه، وقد كان في لسانه لثقة بضم اللام عليه الصلاة والسلام. وأكثر المفسرين ينقلون ما جاء عن ابن عباس وروي عن ابن عباس أنها كانت بسبب ما حصل له في الصغر، وأنه وضع له جمرة اختبارا، وضعت له تمرة فأخذ الجمرة وأكلها عليه الصلاة والسلام فأثرت في لسانه، أثرت في لسانه، ثم أزال الله تلك اللثقة من لسانه التي ربما لا يصح بسببها، وهكذا لا يفهم الكلام بسببها. فدعا الله جل وعلا أن يزيل تلك الرتة وتلك اللثقة فأزالها الله سبحانه وتعالى وعافاه الله جل وعلا منها، وذهب إلى ذلك الطاغية وأفصح له وبين له ودعاه إلى الله سبحانه وتعالى، ودعا ربه أن يؤازره ويؤيده ويشدد من عضده بأخيه هارون، وذكر أنه أفصح لسانا منه، وواحد مع الآخر أقوى من الفرد وحده، فذهب ليشتد بأخيه عليه الصلاة والسلام ويدعو ذلك الفاجر إلى الله سبحانه وتعالى لعله يتأثر. فهذا هو سبب العقدة التي كانت في لسانه، وسبب الرتة واللثقة التي كانت في لسانه. ومن أصعب الأحرف على من فيه هذه اللثقة هو حرف الراء، تجده يتعب في إخراجها. وهناك حروف أيضا صعبة بالنسبة لأصحاب اللثقة: الشين، السين، هذه كثيرا ما يكون فيها الغين إلى آخر ذلك، لكن الراء تجد فيها الخلل كثيرا في من كان ابتلي بهذا الذي في لسانه. وهذا قد يكون وراثيا، قد يكون وراثيا، وقد يكون بانحراف في شيء من اللسان وغير ذلك من الأسباب، تجد هذه اللثعة عنده، ويقال اللثعة بضم اللام والمقصود الاسم، وأما اللثع بالتحريك فهو المصدر، اللثع بالتحريك المصدر واللثعة الاسم، وهي هذا الذي يكون في اللسان الذي يصعب معه إخراج بعض الأحرف، أو تحول اللسان بسبب من حرف إلى حرف، يحصل لها تحويل من حرف إلى حرف بسبب اللثعة الموجودة، ويقال الرتعة أو الرتة، قال أيضا رتة وهي بمعنى اللثعة. فموسى دعا الله سبحانه وتعالى أن يزيل هذا الذي في لسانه، وعلل وعلل هذا الدعاء بقوله: يفقه قولي. هذه الجملة كأنها واقعة موقع التعليل، ليفقه قولي. ولا شك أن الفصاحة لها تأثير في البيان، ولها تأثير على المستمعين، وهذا شيء معلوم عند الناس. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: إن من البيان لسحرة. وقد قال بعض الشعراء في زخرف القول: تزيين لباطنه، والحق قد يعتريه سوء تعبيري. تقول هذا مجاج النحل تمدحه، وإن شئت قلت ذا قيء الزنابيري، مدحا وقدحا وما جاوزت وصفهما، والحق قد يعتريه سوء تعبيري. فالفصاحة لها دور. وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. فموسى دعا الله بأن يزيل تلك العقدة التي في لسانه لأجل أن يفقه القول، والفقه هو الفهم في اللغة كما هو معلوم، حتى يفهم قولي ويفهم أولئك المخاطبون قولي وما ألقي عليهم من القول، فتقام حجة الله سبحانه وتعالى بالفصاحة والبيان. هذا حاصل ما يذكر المفسرون عند هذه الآية: واحلل عقدة من لساني، وأن موسى أصيب بهذا المرض أو أصيب في لسانه في الصغر عليه الصلاة والسلام، على ما يذكر أهل التفسير ويتناقلون ذلك عن ابن عباس، فأكثرهم على هذا، وأنه لطم نوح أو لطم فرعون يقولون، وأخذ بلحيته وجره، قال فرعون هذا عدوي لابد أقتله لابد أقتله، قال اتركه هو صغير، ما يفرق بين هذا وهذا، فوضعوا له جمرة وضعوا له تمرة، فأخذ الجمرة ووضعها في لسانه أو في فمه، وأثرت تلك الجمرة على لسانه، الله أعلم. هذا يذكر في كتب التفسير، فالحاصل المقصود موجود فيه: واحلل عقدة من لساني. هذا أرباب التفسير عليه أنه كان فيه عقدة في لسانه ولثقة في لسانه فأزالها الله سبحانه وتعالى، وذهب إلى ذلك وبين له المقصود. قال رحمه الله: قوله واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، لا يخفى أنه من سؤال موسى، وهكذا مع الأسئلة التي بعده والأسئلة التي قبله: اشرح صدري ويسر لي أمري، كلها أسئلة موسى ودعاء موسى الجميل، فيدعو بها المؤمن مثل هذه الأدعية الطيبة، أن الله يرزقه الفصاحة والبيان لأجل خدمة دين الله سبحانه وتعالى والتأثير في الناس، فإن كثيرا من أهل الأهواء استغلوا ما أتاهم الله من البيان والفصاحة ودعوا بفصاحته من الباطن وببيانه من الباطن وسحروا الناس. قال: لا يخفى أنه من سؤال موسى الذي قال له ربه أنه آتاه إياه في قوله قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، دعا بهذا الأدعية وقال الله قد أوتيت سؤلك يا موسى، أوتيت دعاءك أوتيت سؤالك الذي سألته، فهذا لا شك يدل على أن تلك العقدة قد أحلت وذهبت وزالت من موسى عليه الصلاة والسلام، وأما ما جاء عن فرعون أنه قال أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، سيأتي الكلام عليه، فإن بعضهم يقول لا لا زالت، أو استشكلوا هذا الأمر كيف يكون قد أزيلت وفرعون يقول ما قال وأنه لا يكاد يبين، فإذا هذه ما أزيلت، والصحيح أنها أزيلت ولا شك. قد أوتيت سؤلك يا موسى. قال رحمه الله: لا يخفى أنه من سؤال موسى الذي قال له ربه أنه آتاه إياه بقوله قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، وذلك صريح في حل العقدة من لسانه، وقد جاء في بعض الآيات ما يدل على بقاء شيء من ذلك الذي كان بلسانه، فلذلك أتى بها في دفعها من الاضطراب رحمه الله، لأن هناك آية تعارض هذه الآية ظاهرا، فذكر هذه الآية في كتابه الذي هو في خصوص هذا الباب دفعها من الاضطراب عن آية الكتاب، فلما كانت هناك آية تعارضها بالظاهر ذكرها، وسيأتي الجمع بينهما أو بينها. قال: وقد جاء في بعض الآيات ما يدل على بقاء شيء من ذلك الذي كان بلسانه، كقوله تعالى عن فرعون أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، ما يبين وأنا خير منه، وهذا شأن أهل الباطل والعياذ بالله، أنهم لا يعترفون لأهل الحق بشيء من الفضل الذي عندهم وبشيء من الخير، وأما شأن الصلحاء وشأن الأنبياء فسيأتي، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، فهذا من مزايا الأنبياء الاعتراف بمزايا الغير، من مزايا الأنبياء الاعتراف بمزايا الغير، ومن مزايا الشيطان إنكار مزايا الغير، أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، وهذا كلام جميل قاله بعض أهل العلم، أن من مزايا الأنبياء الاعتراف بمزايا الغير، ومن مزايا الشيطان إنكار مزايا الغير، وأنهم ما عندهم شيء وأنهم كذا وأنهم كذا، فلا يتشبه الشخص بالشيطان الذي يقول أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. وأما نبي الله موسى يقول وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي. اعترف بالمزية التي لأخيه وهي فصاحة اللسان فأحب أن يؤيد به ليدعو ذلك الرجل. والمقصد هو الدعوة، سواء كنت أنت الفصيح أو كان غيرك هو الفصيح الذي يستفاد منه في هذا الباب، فالمقصد هو حصول الخير ووصول الخير للناس. فلا تجلس كل خير تريد يصل من جهتك، وإلا تجلس في البغي والحسد والعياذ بالله، كل ميسر لما خلق له. فهذه مزية لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، لاعتراف لأخيه بالفصاحة وأنه أفصح مني، فله تأثير وسيبين عني وربما يبين أكثر وأكثر. استجاب الله هذا الدعاء وهذه الشفاعة، فكانت أفضل شفاعة وأعظم شفاعة شفاعة موسى لأخيه هارون. قال كقوله تعالى عن فرعون أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، وقوله تعالى عن موسى وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي أرد أن يصدقني، أي معينا عونا، أرد هو المعين، أردأته أعنته، فهو طلب هذا من الله سبحانه وتعالى وشفع لأخيه هذه الشفاعة العظيمة فقبلت. قال والجواب وجه التعارض واضح، فقوله قد أوتيت سؤلك يا موسى يدل على أن تلك العقدة قد أحلت من نبي الله موسى، والآيات التي ذكرت تدل على أنها لم تحل كلها بل لا زال فيه شيء من تلك العقدة في لسانه. فما هو الجمع بين هذه الآيات؟ فإنه يقول وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، يعني لا زال شيء من العقدة عندي في لساني، فلذلك طلب أن يذهب معه هارون. وهكذا فرعون يقول أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، يعني لا زال فيه شيء من العقدة. فما هو الجمع بين حل العقدة وإجابة السؤال وبين بقاء العقدة في الآية الأخرى أو بقاء شيء منها؟ قال والجواب أن موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لم يسأل زوال ما كان بلسانه بالكلية، وإنما سأل زوال القدر المانع من أن يفقه قوله، وهذه عادة الأنبياء كما سيأتي، لا يسألون إلا بحسب الحاجة، سيأتي معنى أنهم لا يسألون إلا بحسب الحاجة. فموسى لم يسأل زوال العقدة أو زوال العقدة بالكلية، وإنما سأل عليه الصلاة والسلام زوال القدر المانع من أن يفقه قوله، فهذا أجيب فيه وبقي شيء من ذلك لا يضره ولا يؤثر فيه في عدم البيان عليه الصلاة والسلام، فهو سأل بقدر الحاجة زوال شيء من تلك العقدة التي ربما لا يفهم بها المقصود والمراد، فأجيب في هذا وبقي شيء لا يؤثر فيه ولا في لسانه ولا في بيانه عليه الصلاة والسلام. قال والجواب أن موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لم يسأل زوال ما كان بلسانه بالكلية، وإنما سأل زوال القدر المانع من أن يفقه قوله، كما يدل عليه قوله يفقه قولي، مقصودي يفقه قولي، هذا هو مقصودي، فأزل عني هذا الذي ربما لا يحصل به الفهم منهم، فأزاله الله سبحانه وتعالى وبقي شيء لا يؤثر. قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى واحلل عقدة من لساني ما نصه، وما سأل أن يزول ذلك بالكلية بل بحيث يزول العي ويحصل لهم فهم ما يريد منه، وهو قدر الحاجة، ولو سأل الجميع لزال، ولو سأل جميع زوال العقدة لزالت تلك العقدة بالكلية، ولكنه عليه الصلاة والسلام سأل ما هو يكون سببا في البيان، زوال ما ربما يتخلف به البيان، فزال ذلك الذي كان فيه عليه الصلاة والسلام. ولو سأل جميع العقدة أو لو سأل جميع زوال العقدة لا أجابه الله سبحانه وتعالى في ذلك، ولكن العلة التي سيذكرها الآن. قال رحمه الله بل بحيث يزول العي ويحصل لهم فهم ما يريد منه وهو قدر الحاجة، ولو سأل الجميع لزال، ولكن الأنبياء لا يسألون إلا بحسب الحاجة، ولهذا بقيت بقية. قال تعالى إخبارا عن فرعون أنه قال أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، وهو قد بين له، وتلك البقية الموجودة من العقدة هذه لا يتخلف بها البيان ولا تضر في البيان، ولكن الرجل متغطرس يريد أن يدفع الحق بحجة أن عنده عقدة، العقدة تلك زالت التي في الصغر زالت عنه عليه الصلاة والسلام وصار فصيحا بدليل أفصح، فإن أفصح فعل تفضيل أو اسم تفضيل يفيد المشاركة والزيادة، فهو فصيح عليه الصلاة والسلام بزوال تلك العقدة، صار فصيحا وأخوه شاركه في الفصاحة وزاد. وإنما هذا رجل متغطرس يريد أن يدفع الحق بهذه الحجة، وأنه ما يبين كيف نتبعه وهو رجل مهين، بل بين له أقام الحجة، فلذلك أهلكه الله سبحانه وتعالى لأنه معاند. قال تعالى إخبارا عن فرعون أنه قال: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، أن يفصح بالكلام بل أفصح. وقال الحسن البصري: واحلل عقدة من لساني. قال: حل عقدة واحدة ولو سأل أكثر من ذلك أعطيه. وسأل موسى أكثر من ذلك لا أعطي هذا، لكن سأل عقدة واحدة يقول الحسن فحلت، حلت تلك العقدة التي ربما مع وجودها يتخلف المقصود. وقال ابن عباس: شكى موسى إلى ربه ما يتخوف من آل فرعون في القتيل. قصة القتيل ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة، وأنهم تدافعوا ذلك القتيل، وكل واحد يريد أن يرمي التهمة على الآخر، كل واحد يريد أن يرمي التهمة على الآخر، فأمر الله بضربه بعضو من أعضائها، فأحياه الله سبحانه وتعالى وأخبر بالقاتل، فقلنا اضربوه ببعضها، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته. وممكن أن يكون مقصود القتيل الذي وكزه وقتله، أحسنته، وهذا هو لا شك المقصود، وليس قتيل بني إسرائيل الذي اختلفوا وتدافعوا فيه، أحسنت، لا شك هذا هو المقصود. شكى موسى إلى ربه ما يتخوف من آل فرعون في القتيل، فإنهم تابعوا عليه وربما طالبوا به، طالبوا به. وأما قتيل بني إسرائيل فهو آخر الذي أحياه الله بذلك العضو وأمرهم بضربه بها، الله أعلم هو اللسان أو الفخذ، الله أعلم، ما لنا حاجة في معرفته، فلذلك أبهمه الله سبحانه وتعالى. قال ابن عباس: شكى موسى إلى ربه ما يتخوف من آل فرعون في القتيل وعقدة لسان، عقدة لسان في هذه الآية، وعقدة لسانه، فإنه كان في لسانه عقدة تمنعه من كثير من الكلام، وسأل ربه أن يعينه بأخيه هارون يكون ردأ له. ما معنى ردأ؟ معين، أردأته، أعنته، أحسن. يكون ردأ له أن يعينه بأخيه، يكون ردأ له، يكون ما في عقل، يكون ردأ له ويتكلم عنه بكثير مما لا يفصح به لسانه، فأتاه سؤله فحل عقدة من لسانه. وقال ابن أبي حاتم: ذكر أو ذكر عن عمر بن عثمان قال: حدثنا بقية عن أرطاه، هذا لا شك في ضعف الحديث، عن عنت بقية، وعن عنت بقية فيه من وليد، قال: حدثنا بقية عن أرطاه بن المنذر قال: حدثني بعض أصحاب محمد بن كعب، وهذا الإبهام أيضا، بعض أصحاب محمد بن كعب عنه قال: أتاه ذو قرابة له فقال له: ما بك بأس لولا أنك تلحن في كلامك ولست تعرب في قراءتك، أي أنه يحصل لك لحن في الكلام وفي أيضا قراءة القرآن، وهذا شيء ولا شك أن اللحن في الكلام شيء، وأعظم من ذلك اللحن في القراءة، يرفع وينصب ولا يحسن مرفوعا ولا منصوبا، هذا خطأ كبير. قال: لولا أنك تلحن في كلامك ولست تعرب في قراءتك. فقال القرظي: يا ابن أخي، ألست أفهمك إذا حدثتك؟ قال: نعم. قال: فإن موسى عليه السلام إنما سأل ربه أن يحل عقدة من لسانه كي يفقه بنو إسرائيل قوله، ولم يزد عليها، انتهى كلام الكثير بلفظه، وهذا كلام جميل، ما دام أنني يفهمك الكلام وتعرف المقصود أقمت عليك الحجة، فما هو شرط أنني أكون فصيحاً مثل فلان وفلان، وأكون معرباً لكلامي لجميع كلامي ولا ألحن؟ هذا ما هو شرط في البيان وإقامة الحجج، وإنما الإفهام. فإذا فهمت الحجة يكفي، سواء كنت فصيحاً ولي المنتهى في الفصاحة أو كنت دون ذلك وأؤدي المقصود في كلامي، فهذا تقام به الحجة. يا ابن أخي ألست أفهمك إذا حدثت؟ قال نعم. قال فإن موسى إنما سأل ربه أن يحل عقدة من لسانه كي يفقه بنو إسرائيل قوله، ولم يزد عليها وبقي شيء من ذلك وما أثر، فقام الله به الحجة عليه الصلاة والسلام. وهذا كما سمعت فيه هذا الرجل مبهو في عنعنة بقية، وأيضا ذكر عن عمر بن عثمان. من الذي ذكر هذا؟ الله أعلم. قال رحمه الله: وقد نقل فيه عن الحسن البصري وابن عباس ومحمد بن كعب القرظي ما ذكرنا من الجواب. ويمكن أن يجاب أيضا بأن فرعون كذب عليه، أي في قوله أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، هو كذاب في هذا، وإلا يعرف أنه يبين وأنه يوضح المقصود وأنه فصيح عليه الصلاة والسلام، ولا شك في فصاحته بدليل الآية التي ستأتي، ولكن يكذب على موسى ويريد أن يدفع الحق، وأيضا من باب درء الرماد في أعين أولئك الغافلين من قومه الذين استغفى لهم، فيقول بأنه ما يبينه يعلم أنه يبين، وقد أوضح له السبيل، وخطابه له في القرآن يدل على أنه يبين عليه الصلاة والسلام، ولا شك في هذا. قال رحمه الله: ويمكن أن يجاب، وهذا الجواب لعله له رحمة الله تعالى عليه، فلذلك قال ويمكن أن يجاب، هل هو مسبوق في هذا الجواب؟ ينظر. لكن هناك جواب للقرطبي آخر نقله عن غيره ولم يرتضه، لعلنا نذكره بعد هذا الجواب. قال: ويمكن أن يجاب أيضا بأن فرعون كذب عليه في قوله. طيب، كذب عليه في قوله ونسقط. ويمكن أن يجاب أيضا بأن فرعون كذب عليه في قوله ولا يكاد يبين، كما كذب على الله في ادعاء الربوبية، وأن قوله هو أفصح مني لسانا يدل على اشتراكه مع هارون في الفصاحة، وهذا جواب جيد. فيمكن أن نجيب بما تقدم، وأنه طلب حل بعض العقد التي ربما يتخلف البيان بسبب وجودها فأحلت تلك العقدة منه وبقي شيء لا يؤثر في البيان، أو يكون الجواب هذا الذي ذكره الإمام الشنقيطي بأن فرعون في قوله أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين لم تبقى فيه عقدة يتخلف عنها البيان، وإنما كذب عليه وأنه لا يبين، فهو كذاب لأجل أن يدفع الحق بمثل هذا، ولم يحسن الكلام، ما عندهم فصاحة، ما عندهم بلاغة. قد أقاموا الحجة عليك، سواء عندهم فصاحة أو ما عندهم فصاحة، عندهم كتاب الله ناطق بالحق، قال الله قال رسوله، ما بقي شيء. قال الله الخمر حرام والدليل كذا، الزنا حرام، الربا حرام، اللواط حرام، كذا حرام، الاختلاط حرام، إلى آخر ذلك. وإيش باقي؟ عندنا فصاحة ولا ما عندنا فصاحة؟ هذا كتاب الله ناطق بالحق. فهم ربما يتبجحون بشيء من الفصاحة التي عندهم. قد كان عمرو بن عبيد يثني على واصل بن عطاء الفصيح المبتدع الضال، ويقول اسمعوا ما قول الحسن وفلان وفلان إلا كخرقة ملقاة، خرقة حيض ملقاة. اسمعوا ايش يقول هذا الفصيح، ما قول الحسن وفلان وفلان إلا كخرقة ملقاة في مقابل هذه الفصاحة، ما يحسن الكلام. هذا شأنهم من قبل ومن بعد، فهم فراعنة. أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، يريدون أن يدفعوا الحق لأنهم ما عندهم فصاحة، هؤلاء فراعنة يا أخوان، سلفهم فرعون. قال رحمه الله، نعيد القراءة مع السقط ينتبه، هل عندكم السقط هذا موجود؟ أنا ما عندي ساقط. قال ويمكن أن يجاب أيضا بأن فرعون كذب عليه بقوله ولا يكاد يبين، أو في قوله ولا يكاد يبين، قال ويمكن أن يجاب أيضا بأن فرعون كذب عليه، فإن قوله وأفصح لسانا يدل على اشتراكه مع هارون في الفصاحة، وكلاهما فصيح. النسخة الثانية يا أخوان الجديدة هذه، هات النسخة الثانية فيها زيادة على هذا، وإنه موجود زيادة هذه الجديدة النسخة الجديدة. أحسنت، خلص هذه المقصودة. قال رحمه الله ويمكن أن يجاب أيضا بأن فرعون كذب عليه في قوله لا يكاد يبين، كما كذب على الله في ادعاء الربوبية، وأن قوله وأفصح لسانا أفصح مني لسانا يدل على اشتراكه مع هارون في الفصاحة، فكلاهما فصيح إلا أن هارون أفصح وعليه فلا إشكال والعلم عند الله. فهذا جواب أيضا جميل، وأن فرعون كذاب في قوله لا يكاد يبين، بل هو يبين ويفصح عن المقصود عليه الصلاة والسلام، ولكن يريد أن يدفع الحق. والدليل على أنه يبين أن الله وصفه بالفصاحة في قوله هو أفصح مني لسانا، فإن أفصح اسم تفضيل يفيد المشاركة وزيادة، فاشترك مع أخيه هارون في الفصاحة وزاد هارون فيها، كما هو معلوم من اسم التفضيل الذي يفيد الاشتراك في أصل الوصف مع زيادة أحد الموصوفين فيه، هذا هو الأصل. وهنا كذلك زيد أعلم من عمرو، اشترك في العلم وزاد أحد الموصوفين فيه وهو زيد على عمرو. قال يدل على اشتراكه مع هارون في الفصاحة، فكلاهما فصيح إلا أن هارون أفصح وعليه فلا إشكال والعلم عند الله. وقيل زالت بالكلية، وإنما قال فرعون ولا يكاد يبين لأنه عرف تلك العقدة في التربية، وما ثبت عنده أن الآفة زالت، وعرف في تلك التربية لما كان يربيه يعرف أن فيه تلك اللثقة وتلك الرتة، فهو يظن أنها لا زالت موجودة في موسى عليه الصلاة والسلام، وما علم أن تلك الآفة قد زالت، واستجاب الله الدعاء واحلل عقدة من لساني. فقوله لا يكاد يبين بناء على تربية المتقدم، ويظن أنه لا زال ذلك على ما هو عليه، موسى لا زال على ما هو عليه أنه لا يكاد يبين بسبب ما كان عنده في البيت، أو بسبب تلك التمرة الجمرة التي أدخلها فيه أو أدخلها إلى فيه، فهو يظن أنها لا زالت فيه، فقالوا لا يكاد يبين وقد أزالها الله سبحانه وتعالى. فقول فرعون ولا يكاد يبين بناء على ما تقدم، فإن موسى تربى في بيته، فهو يظن أن تلك النثقة لا زالت فيه وقد أزالها الله. والقرطبي يقول هذا الجواب فيه نظر، هذا الجواب فيه نظر كما تجد ذلك في القرطبي. الحاصل ثلاثة أجوبة، من يأتي بها في قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي مع ما يعارضه في الظاهر؟ نعم، جواب الأول، أولا ما في تعارض من الآيات، فهو دعا الله أن يحل عقدة ربما لا يحصل بها البيان، فاستجاب الله سبحانه وتعالى دعاء بحل تلك العقدة، ولم يدعو ربه بزوال جميع العقد، فبقي شيء من ذلك لا يؤثر. والأنبياء إنما يكون سؤالهم بحسب إيش؟ الحاجة، فهو سأل بحسب الحاجة فحصل له مقصوده. قد أوتيت سؤلك يا موسى، فزال الذي كان ربما تظن أنه لا يحصل به المقصود. هذا جواب، تفضل. أن فرعون كذب عليه، أحسنت، وقال ما قال، وإن الله سبحانه وتعالى يقول هو أفصح مني لسان يدل على أنه فصيح، ولكن أخو هارون أفصح. أن فرعون قال ولا يكاد يبين بناء على ما تقدم مما عرفه من التربية، فهو تربى عنده فيظن أن العقدة لا زالت موجودة وقد أزالها الله سبحانه وتعالى واستجاب دعاءه. هذه ثلاثة أجوبة وتأخرنا، والله المستعان. تفضل يا أخي أدن الله حفظك.